إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، في عيد ميلاد إذاعة القرآن الكريم 51، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إليكم هذه التهنئة من الأستاذ فهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم تحتفل اليوم ب 51 عاما على إنشائها. الإذاعة دي الحقيقة كانت أول إذاعة للدول العربية والإسلامية تتحدث عن القرآن الكريم وعن الإسلام، وتوضح صورة الإسلام الوسطي إلى المستمعين في كل أنحاء العالم. عرفتنا إذاعة القرآن الكريم بمشاهير القراء مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والطبلاوي ومحمود علي البنا، وكل دول احنا عرفناهم من إذاعة القرآن الكريم. عرفنا أيضا، علمتنا إزاي تجويد القرآن وإزاي القراءات المختلفة للقرآن، ورش وعاصم وكل القراءات المختلفة للقرآن الكريم. طبعا دي أشهر إذاعة مصرية وأكثرها استحواذا على المستمعين، هي إذاعة القرآن الكريم. الحقيقة إذاعة القرآن الكريم أول رئيس لها يمكن كان، الناس لو تعرف، هو الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل صاحب الجندول، وبعد كده جي الدكتور كامل البوهي، وبعدين كانت تولت رئاسة الإذاعة برضو أول سيدة تتولى إذاعة وشبكة الدكتورة هاجر الدين، وبعدين دلوقتي رئيس الإذاعة الأستاذ محمد عويضة، تعاقب عليها 9 رؤساء إذاعة. فكل تهنئة بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم اللي احنا اتربينا عليها وعرفنا قيمة الإسلام منها وعرفنا الشيوخ وعلمتنا. كان في برنامج بريد الإسلام، كنا برضو بالحقيقة رسائل القراء كنا بنستمع إليها ونعرف كل شيء عن الفقه وعن الإسلام وعن الدين، وكل واحد تعن له مشكلة أو حاجة كان بيلجأ إلى هذا الباب في إذاعة القرآن الكريم ليعرف دينه الحقيقي. كل التهنئة لجميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم ولكل مستمعيها ولمصر كلها. فهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. إخوة الإيمان، تهنئة لإذاعة القرآن الكريم بمناسبة العيد 51 من الأستاذ محمد زين العابدين نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. طبعا لا ننكر الدور الذي تقوم به إذاعة القرآن الكريم، فلها دور بارز ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع. وأنا كنت في عدد من الدول العربية والإسلامية استمعت إلى إذاعة القرآن الكريم ورأيت الاهتمام للاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم. فإذاعة القرآن الكريم لها دور تنويري وتثقيفي واجتماعي. طبعا البرامج التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم برامج هادفة لها دور بارز في نشر الفضائل ونبذ الرسائل، وهذا الدور طبعا يكون في رصيد إذاعة القرآن الكريم والدور الملموس التي تقوم به إذاعة القرآن الكريم في نشر الفضيلة ونبذ الرذيلة. سعدت عندما أرى وأشاهد الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم في خارج مصر، لأن البرامج التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم برامج هادفة، وترأيت أن الكثير من المستمعين الذين يستمعون إلى هذه الإذاعة يثنون عليها وعلى البرامج التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم. وإن كان في بعض الملاحظات إن هم كانوا دائما أرى أن لما إذاعة القرآن الكريم تجيب شرائط نادرة من القراء المشاهير الذين لهم يعني دور في تلاوة القرآن الكريم، أتليهم إن هم كانوا بيستمعوا بإنصات زي الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ راغب مصطفى غلوش، كثير من القراء، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، بتلاقي الاستماع إليهم فيه. وبتلاقي بقى كمان أكثر وأكثر الندوات التي تقيمها إذاعة القرآن الكريم والاحتفالات في بعض المساجد، تلاقي الناس تستمع إلى هذه الندوات واستمع إلى اللي بيعلق على الآيات القرآنية التي يتلوها القارئ، وده حاجة كان بتسعد الواحد أن هذه الإذاعة ليس لها صدى في مصر فحسب بل في العالم العربي والإسلامي. الأستاذ محمد زين العابدين، نائب الرئيس تحرير جريدة الجمهورية، جزاكم الله خيرا. شكرا. أيها الأخوة المؤمنون، كما نستمع إلى تهنئة الأستاذ مجاهد خلف رئيس تحرير جريدة عقيدتي السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع أن أقول إن إذاعة القرآن الكريم أصبحت بصمة مميزة وسمة وعلامة من علامات المجتمع المصري منذ أن بدأت إذاعة القرآن الكريم إطلالتها على المجتمع، وبدأ أثيرها أو بدأ صوتها يملأ الأثير. ليس هناك مصري واحد إلا ويبدأ يومه مع إذاعة القرآن الكريم، وخاصة العلامات المميزة من أصحاب التلاوات أو عباقرة التلاوة في القرآن الكريم. ما أردت أن أقوله وأقرره أن هناك بصمة لإذاعة القرآن الكريم جعلت هذا المواطن يبدأ يومه على صوت إذاعة القرآن الكريم وينهيه أيضا على إذاعة القرآن الكريم، ولا أبالغ إذا قلت أنه ينام وصوت إذاعة القرآن الكريم سواء كانت ترتيلا أو قرآنا مجودا أو أحاديثا أو برامج خفيفة من برامج الرقائق يستمع إليها وهو يخلد إلى نومه حتى يستيقظ مع صلاة الفجر. هذه الأهمية التي اكتسبتها إذاعة القرآن الكريم على مدى نصف قرن أو يزيد، هذه الأهمية تتأكد الآن ونحن نعيش في وقت أصبح فيه الإنسان ما يمكن أن نسميه صاحب الوعي الشقي. الإنسان صاحب الوعي الشقي في هذا العصر، عصر الإنترنت وعصر الفضائيات والانفتاح الثقافي بلا حدود، الانفتاح الأهوج بلا ضابط ولا رابط، هذا يؤكد على أهمية وضرورة وجود إذاعة القرآن الكريم، أن تكون إذاعة منافسة، أن تكون على قدر هذه التحديات، أن تكون على قدر هذه المشكلات التي يواجهها المجتمع والتحديات التي يضعها أمامه الآخرون، سواء في التحدي الثقافي، التحدي الديني، فيما يخص الفكر على وجه التحديد، لأن التحديات الأخرى لها مجالاتها سواء من ناحية الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. هنا تتأكد أهمية إذاعة القرآن الكريم على المستوى العقدي، على المستوى الثقافي، على مستوى تعليم اللغة العربية، على مستوى مواجهة الخروج على القيم، الخروج على الأديان. ونحن نلحظ هذه الأيام موجات متناثرة من الإلحاد وأرباب الخروج على الدين وعدم التقيد لا بقيم ولا بآداب ولا بأخلاق جاء بها دين أو اعترف بها المجتمع ورسخها على مدى السنوات. هنا لابد أن يكون هناك مواجهة حقيقية حالية متفاعلة مع هذا المجتمع في آناء الليل وأطراف النهار. لابد أن يكون هناك وجود دائم وفاعل لمثل إذاعة القرآن الكريم في هذه الأوقات الحرجة، سواء في الحوار المباشر والتفاعل خاصة مع شريحة الشباب. لابد أن يكون هناك رد علمي ومؤصل لكثير من الأطروحات والضلالات التي يحاول البعض بثها في نفوس الشباب أو يلقي بها في الساحة الثقافية لأغراض ليس لها علاقة لا بصحيح الدين ولا بتأصيل الثقافة الإسلامية أو غيرها. وأيضا يتأكد دور إذاعة القرآن الكريم وضرورة دعمها بكل الوسائل العلمية والمادية وغيرها. إذا ما نظرنا إلى خريطة الثقافة على الساحة، مجاهد خلف مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير عقيدتي السابق. أيها الأخوة المؤمنون، من الشخصيات التي ساهمت في إنشاء إذاعة القرآن الكريم ولا ننسى دورها الدكتور عبد القادر حاتم. وسوف نستمع إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الآن فنتلقى هذا الاتصال من فضيلة الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور، أهلا بكم وسهلا. أهلا بكم وسهلا أستاذنا الدكتور. ماذا تقول بمناسبة عيد إذاعة القرآن الكريم 51؟ الحقيقة كم أنا سعيد وكم ينبغي أن نكون جميعا سعداء في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، بل في العالم كله الذي يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، أن يأتي عيدها في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها سدادا وتوفيقا وأن يؤتيها نصرا إثر نصر. وهذا من الأمور التي تبشر بكل خير، ولا سيما وقد يعني استمعنا اليوم إلى ما يعني حدث به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهور المستمعين إلى هذه المحطة وإلى هذه الإذاعة التي كانت إذاعة رائدة في العالم العربي والإسلامي. ولا ننسى يوم أن صدحت بالقرآن الكريم عام 1964. نعم. ولا ننسى أبدا أن الشيخ الحصري يعني كان قد يعني أجاد فيما تعلق بالمصحف المرتل، ولعل المصحف المرتل يستمع إليه في مذياع لأول مرة. نعم. يعني يوم أن يعني قرأ الشيخ محمود خليل الحصري، وتوالى الأمر في إذاعة القرآن الكريم في علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه وعلوم الشريعة وعلوم العقيدة وعلوم الأخلاق والسلوك والمجتمع والاقتصاد. وكان هذا كله بشير خير للعالم العربي والإسلامي. ولا ننسى أبدا أن إذاعة القرآن الكريم ألزمت نفسها بالنهج الإسلامي الوسطي، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا شك أنها من أول يوم 1964 إلى الآن وهي ملتزمة بالنهج الوسطي، وهي ملتزمة بإبلاغ يعني القرآن الكريم. ونحن لا ننسى أبدا يعني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وبالتالي فكانت إذاعة القرآن الكريم نعمة الوسيلة والآلية للإبلاغ بالقرآن الكريم وبعلوم القرآن الكريم وبقضايا القرآن الكريم، وكم نافحت عن الإسلام وكم دافعت عن السنة وكم أظهرت تعاليم الإسلام. ولا ننسى أبدا البرامج المختلفة. نعم فضيلة الدكتور، يعني بها إذاعة القرآن الكريم. فضيلة الدكتور الأحمري أبو النور، يعني كنت أريد أن أسأل حضرتك عن ذكرياتك مع إذاعة القرآن الكريم وأول تسجيل قمت به في إذاعة القرآن الكريم. الحقيقة يعني لا أنسى برنامج سماء الإنسانية الذي كان يقوم به الأخ الفاضل رحمه الله عزة حرك. نعم. وكان هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سماء الإنسانية، لأنه يعني هو الذي اصطفاه الله عز وجل على العالمين، فكان سماء للإنسانية في سلوكه، في أخلاقه، في قيمه، في توجيهاته، في المبادئ التي دعا إليها، في الشرع الذي بلغه للناس. كان سماء للإنسانية فيما يتعلق بتطبيق ما جاء به في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ولا شك أن هذا يعني كان نعمة الأسوة الحسنة، وقد يعني أنعم الله عليه بالسجايا الرائعة والرائدة. نعم. وشهد له بهذا التمكن من الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجيب بما يفيد أن النبي الذي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى كتاب الله كان هو نعمة المطبقة لهذا الكتاب عمليا. كانت تقول: كان خلقه القرآن. نعم معالي الدكتور، هو سورة المؤمنون، وتقول: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الآيات. وهذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معالي الدكتور، يعني نحن لا ننسى هذا ولا ننسى أبدا البرامج المختلفة التي يعني سجلنا فيها، سواء في ندوات أو في مناقشات أو حتى الرسائل العلمية كانت تنقلها إذاعة القرآن الكريم ولا زالت. وهذا يعني قيام بالرسالة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: غدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. معالي الدكتور الأحمري أبو النور، كانت نعمة المبلغة ونعمة الداعية ونعمة المتحدثة عن الإسلام وعن القرآن وعن السنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. وكم أعطتنا من برامج أخذ منها الشباب قدوتهم وأسوتهم. ويعني الحقيقة لا ننسى أبدا البرامج المختلفة في مختلف القضايا. ويعني كم أشكر أساتذة الجامعات المختلفة، جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة الشمس وجامعة الإسكندرية، كل الجامعات التي يدلي أساتذتها بدلوهم في ما يتعلق بنهر الحياة الدينية المتدفق في إذاعة القرآن الكريم. حقيقة يعني كم نشكر للإذاعة، وكم نتذكر أنها يعني احتفلت ببرامجنا وبأحاديثنا وبما كانت تنتدبنا له. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمرها وأن يزيد في نشاطها ونجاحها، وخصوصا والثورة ترعاها والرئيس يحوطها بعنايته والدولة كلها. يعني حقيقة مع إذاعة القرآن الكريم، وأعتقد أنها سوف تمد الإذاعة بما تحتاجه فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور، قوة ومن نشاط و ومن آليات أيضا ليبلغ صوتها المشرق والمغرب. فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور، يعني دور إذاعة القرآن الكريم في الوقت الحاضر وفي ظل الهجوم على السنة النبوية المطهرة والتراث الإسلامي، كيف تراه؟ أراه أمرا يعني ليس غريبا على إذاعة القرآن الكريم أن تنهض له وأن تنهض به، لأن المعركة ضارية ضد السنة، ضد القرآن، ضد الإسلام، ضد الأزهر، ضد مصر، لأن مصر وعاء ذلك كله. نعم. مصر رمز التصدي يعني لكل عدو مارق أو لكل جهول خارق للنظام. مصر متصدية بكل جدارة وبكل جسارة لكل هؤلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يمد في عمر الإذاعة، وأن يعني يؤيدها بأيد من عنده وبجند من عنده، وأن يعطيها الصدارة والقيادة للكلمة المعتدلة والسماحة المعتدلة. نحن يعني نواجه الآن بالتطرف، بالأنانية، بالجرأة على القتل والجرأة على التخريب والجرأة على التدمير، وحبذا لو أن الإذاعة رصدت كل السلبيات التي تقض مضجع العالم الإسلامي الآن، وترصد هذه السلبيات وترصد أيضا آثارها، ويمكنها أن توزعها على المختصين المخلصين العلماء، من العلماء ومن الباحثين، وكل يدلي بما يستطيع أن يعني أن يقوم به في مواجهة هذا الهجوم الضاري على السنة والهجوم الضاري على القرآن والهجوم الضاري على الإسلام بصفة عامة. بشكر حضرتك معالي الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق على هذه المداخلة الطيبة. بالفضل والإكرام والإحسان، فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل. أيها الأخوة المؤمنون، نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل كمال نصر الدين مع الدكتور محمد عبد القادر حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، إن احتفالنا في شهر مارس من كل عام بذكرى إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لا يمكن أن تكتمل صورته وتتم فرحته دون أن يتوج بصوت الرجل الذي كان له فضل إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في عام 1964. هذا الرجل هو الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر حاتم، نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق في مرحلة الستينيات والسبعينيات، وكنا قد سجلنا معه من قبل حوارا عبر الهاتف تحدث فيه عن ظروف إنشاء إذاعة القرآن الكريم وبعض ذكرياته عن تلك المرحلة المهمة التي شهدت مولد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معالي الدكتور، يعني سيادتكم من اتخذتم قرار إنشاء إذاعة القرآن الكريم، ونود أن نسمع منكم يعني ظروف اتخاذ هذا القرار وما يمثله هذا القرار بالنسبة لكم شخصيا. أولا أبدأ بالشكر لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لأنه وعيد سعيد لكل المسلمين. أولا أذكر في ذلك الوقت كنت نائب رئيس وزارة وزير الإعلام، ووجدت كانت الموقف السياسي الموجود في مصر في ذلك الوقت أن الاتحاد السوفيتي كان يساعد مصر على بناء السد العالي، وكان من الناحية السياسية يتطلب الأمر أن يكون أن لا يكون هناك أي شيء، إذا وجدنا عدد كبير من المركزيين يحتلون بعض مراكز في الصحافة، وكنت أنا مسؤول عن الصحافة ومسؤول أيضا على الإعلام عامة، لأن أنشأت أول إعلام في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، لم يكن معروفا أنه تكون هناك إعلام، إلا أن وجدت بدلا من أن يعملوا على اتجاه الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتي على أساس من نوع من تحسين العلاقات وإلى آخره، إلا أنهم تمادوا في ذلك لأنهم كانوا شيوعيين وبدأوا في نشر المذهب الماركسي والدعوة ضد الدين وهكذا في جميع المناصب التي يعني وضعوا فيها. وجدت هذا الوقت أنه ليس أنني لابد أن أقف أمام هذا التيار الموجود في مصر، فأنشأت وفكرت في إنشاء إذاعة للقرآن الكريم. وكان لابد أن يكون هذا القرار سريا لا يعرفه أحد، لأن هذا يتطلب أولا إنشاء استوديو في الإذاعة والتلفزيون، وهذا الاستوديو لا يعرفه أحد، فأنشأته ليلا وأنشأت مسجد فوق مبنى التلفزيون. نعم. فبعد ذلك أنشأت بقى إذاعة القرآن الكريم، فلأول مرة يقول المذيع بسم الله الرحمن الرحيم يفتتح اليوم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعم. فكانت صدى كبير في جميع لأنه لأول مرة في العالم العربي والعالم الإسلامي كله صحيح تكون هناك إذاعة للقرآن الكريم. فكانت هناك يعني طيارات شيوعية محاربة هذا الاتجاه بكل الوسائل الغير شريفة، فكانت وكذلك قررت أيضا في ذلك الوقت أن تقطع جميع الإذاعات المختلفة في مصر في التلفزيون والإذاعة بحيث يذاع الأذان. نعم. الأذان. نعم. فكانت مفاجأة للجميع هذا الموضوع. وأيضا قررت عمل برامج قرآنية وإذا دينية، نور على نور، وقتي وأحد كبار المفكرين والرجال الدين للمناقشة في المسائل الإسلامية. وكانت هناك حرب شديدة لأن الرؤساء كثير من رؤساء الصحف ومركزيين وظنوا أن نحن متجهين إلى الاتجاه الشيوعي وليس الاشتراكية التي يعني اللي هي تحقيق العدالة الاجتماعية التي جاءت في الاتجاه الإسلامي. نعم. دكتور محمد عبد القادر حاتم، يعني هل ترون سيادتكم أن إذاعة القرآن حققت الأهداف التي سعيتم لتحقيقها؟ وإلى أي مدى ساهمت هذه الإذاعة في تأكيد الريادة الإعلامية والدينية لمصر؟ أولا أحب أن أقول أن هذه الإذاعة من الواجب أن أقدم كل الشكر لجميع العاملين فيها. نعم نحن الذين نقدم لك الشكر، يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذه سنة يعني ستبقى في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. فكانت لابد أن أنا أذكر هؤلاء لأن أنا بدأت في كتب قرآنية أيضا حتى نعم. يكون هناك مراجع. فكتبت كتاب الأخلاق في الإسلام نعم. ووافق عليه الأزهر الشريف وأيضا مكتوب باللغة العربية والإنجليزية وانتشر انتشارا كبيرا في العالم كله وكتاب الإعلام في القرآن نعم. هذا أيضا كتبت هذا الكتاب، ومن أيضا بينت أنه كانت أحاديث تفسير القرآن الكريم بكل الوسائل. فقد أدت الإذاعة دور هام في حياة مصر وفي الفكر الإسلامي ونشره في جو يعني لا تتصور أن ترى جميع عدد كبير من الشيوعيين في كثير من المراكز. لكن أقول والحمد لله أين هم الآن؟ نصرنا الله نصرا عزيزا لأننا نعمل من أجل نشر الإسلام نعم. وأيضا كان لها دور كبير جدا يعني في حرب 73 وأنتم تذكرون ذلك. نعم جاء بعد ما انشأنا إذاعة القرآن الكريم وكلفت بأن أكون رئيس لجنة العمل العليا لجنة العمل العليا لحرب أكتوبر ويكون فيها جميع نواب رئيس الوزراء والمخابرات والخارجية وعلى أساس أن رئيس الدولة بيكون متفرغ مع القيادة فوجدت أنه لا بد أن نتبع الأساليب كل المبادئ التي جاءت في الإسلام لأننا في حرب 67 لما كنت مسؤولا عن الإعلام ولو أن طلب مني وأنا في المنزل أن أضع خطة بعد ما تمت الهزيمة في ذلك الوقت أن أضع خطة لاسترداد الحالة النفسية الموجودة في البلد نعم. فوضعت خطة في ذلك ونفذت هذه الخطة بقى في حينما كلفت بإعداد الدولة للحرب 73 وطبعا كان يعني دور إذاعة القرآن الكريم كان حاضرا لا كانت وسيلة أساسية نعم. بهذا نعم. ليه بقى اتبعت ما جاء في القرآن الكريم استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان نعم. هذا حديث شريف نعم. كان قبل ذلك في حرب 67 كان بيزيعوا نحن هنحارب وهنقاتل وهنعمل ولكن بدأت في اتباع سياسة جديدة اتفقت مع رئيس الدولة في ذلك الوقت عليها بحيث تكون سرية ان انا من يريد ان يحارب لا يقول باننا سنحارب حتى يمكننا في ذلك الوقت يمكننا استرداد الارض المسلوبة منا وان امريكا كانت بتساعد اسرائيل وكان من الصعب بكل الوسائل العسكرية وهذا أصلا رجل عسكري وجدت من الصعب إن احنا ننتصر في الحرب إلا بأسلوب جديد لم يكن متبع من قبل فلا نبالغ ولا نتفخر بأننا سنحارب بينما نعد البلد من أجل الحرب في سرية تامة واتبعت هذا النظام وهذه المبادئ الإسلامية وأيضا وتعاونوا على البر والتقوى جميع الطوائف الموجودة المسيحية والإسلامية جمعتهم جميعا على أساس أن احنا نبدأ في عملية الكتمان الإعداد بحيث يتم لنا لا تعرف إسرائيل ولا أمريكا ولا روسيا أننا سنحارب. نعم. وقد تم ذلك بحيث هذه الخطة السرية لا يعرفها إلا الرئيس. نعم. وهذا شخصيا لأن أنا كنت مسؤول عن البلد ومسؤول عن إعداد الدولة للحرب. وكان الرئيس يقول إن هذا قدره الرئيس السادات. نعم. وطبعا كان لإذاعة القرآن الكريم يعني دور كبير في الإعداد المعنوي لهذه المعركة. الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومي الأسبق، الرجل الذي اتخذ قرار إنشاء إذاعة القرآن الكريم للقاهرة، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كنتم إخوة الإيمان والإسلام مع هذا اللقاء الذي أبراه الزميل كمال نصر الدين مع الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام الأسبق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. هذه فترة إذاعية جديدة من فترات إذاعة القرآن الكريم تستمر مع حضراتكم حتى 11:00، معكم خلالها من هندسة الهواء الزميل محمد لطفي، ومن أسرة المذيعين على عربي. نتمنى لكم دائما أن نفع بكل ما نقدمه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة آل عمران، نستمع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم من سورة آل عمران. تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم وفضيلة الشيخ منصور الرفاعي بيد وكيل وزارة الأوقاف سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم بمناسبتين. المناسبة الأولى محطة التقوية التي تمت في الأيام الماضية، ثم هذا العيد الذي تحتفلون به في هذه الأيام. وإذاعة القرآن لها في قلوب المسلمين جميعا، بل في قلوب غير المسلمين مكانة، لأنها إذاعة تدعو إلى التوسط والاعتدال، وتبين سماحة الإسلام وما يتسم به من رحمة ورأفة وتعامل مع الآخرين. وإذاعة القرآن لها في نفسي ذكريات وذكريات، خاصة من أيام الدكتور البوهي وما أعقبه من زملاء تولوا المنصب من بعده. وكان هناك الأستاذ كمال النجار الذي كنت أقدم معه برنامج خير يوم، وقد استمر هذا البرنامج أكثر من 3 سنوات. كما قدمت كذلك أمهات المؤمنين في حلقات متواصلة، إلى غير ذلك من السهرات الدينية والأحاديث وما شكل ذلك. وكنا نعشقها ونذهب معها في أي مكان مستمعين، ونفتحها دائما في بيوتنا لأن الخير يشع في جنباتها. وكنت كلما ذهبت في رحلة إلى الخارج، لقد كنت بزيارة متعددة لأفريقيا، زرت البلاد المتعددة فيها والبلاد العربية والبلاد الأوروبية، فكان السؤال الذي يوجه إلي دائما: كيف حال العاملين بإذاعة القرآن؟ البعض كان يتخيلهم ملائكة، فقد قال لي أحد الناس في نيجيريا: هؤلاء ليسوا بشرا. فنظرت إليه بتعجب فقال: هؤلاء ملائكة، لأنهم يزفون إلينا الكلمة الطيبة وينشرون بيننا الخبر الصادق وينقلون إلينا كلام الله تبارك وتعالى، ييسرونه لنا حفظا وتجويدا وترتيلا، ويسمعوننا الأذان الذي كنا لا نسمعه. هكذا كان الناس في الخارج ينظرون إلى العاملين بإذاعة القرآن الكريم. لذلك نحن من هنا نقول لإخواننا: نسألكم المزيد في العطاء، لأن المجتمع الآن في حاجة إلى صوتكم المعتدل وإلى ما تتسمون به من سماحة وخلق وأدب وحياء، وبدأت البلاد الأخرى تقلدكم. فمنذ أيام قرأت أن فنلندا بدأت تذيع محطة إذاعة القرآن الكريم، وهذا تقليد عظيم لكم وشرف ينسب إليكم، ولكم على ذلك أجر، ولكم من الله ثواب عظيم، ولكم من المجتمع الإنساني الشكر على ما تقدمونه من خير وعمل متواصل وعمل دؤوب للنهوض بالقيم الأخلاقية والآداب العالية والمبادئ الجميلة. ولعلك تذكر أننا تزاملنا في كثير من برامج الشباب، وكان لهذا البرنامج وضع خاص في نفوس الشباب. كم بين للشباب من أمور لا يجوز لهم أن يعملوها ولا أن يتصفوا بها، وكنا معكم نحاور الشباب محاورة دقيقة وواضحة ومفصلة. وكانت وزارة الشباب تسهم في هذا البرنامج بتجميع الشباب في الأندية، فكان له وقع عظيم وأثر جميل. ولعله يعود هذا البرنامج من جديد، وتسهم وزارة الشباب في تجميع الشباب في المراكز، ولعلك تبقى وافل النور وقد أصدره المجلس الأعلى للشباب والرياضة هذا الكتاب الذي يبين مكانة هذه الإذاعات عندما كانت تذاع، ومكانة العلماء عندما كانوا يناقشون ويحاورون الشباب في سماحة وود وتعاطف، وما كان له من أثر في تربية الناس وتربية الطفولة وتربية الشباب تربية جيدة. هذا ما نتمناه إن شاء الله. كيف تنظرون إلى مستقبل إذاعة القرآن الكريم؟ أنظر إليها بأنها ستكون إذاعة المستقبل، لأن المستقبل يلتف حول القرآن الكريم حتى غير المسلمين، وهذه فرصة سانحة للعاملين بإذاعة القرآن الكريم. فلو أنهم قدموا البرامج الجيدة وقدموا الأعمال العظيمة كدأبهم واستمروا على هذا العطاء، فسوف يكون لهم على الساحة تواجد وبين الناس جميعا التواجد، لأن العالم الغربي والشرقي والمسلم وغير المسلم، العربي وغير العربي، يسمع أو يستمع إلى القرآن الكريم ويستمع إلى محطة القرآن الكريم لينظر إلى الجديد. ولقد كنت في ألمانيا في سنة ما من السنين، فوجدت بعض الناس يسألونني عن أشياء في الدين، فقلت له أنت مسلم؟ قال لا، لكنني أترجم من العربية إلى الألمانية لغير المسلمين عندما نجلس إلى محطة إذاعة القرآن الكريم. فقلت له هل تستمعون إليها هنا؟ قال نعم، تأتينا في لحظات وساعات معينة وعلى موجات محددة. كان قبل إنشاء الدش هذا الكلام؟ نعم نعم، وأنا أقوم، ده هو عربي اللي بيكلمني يعني بيتكلم بالعربية، وأنا أقوم بالترجمة إلى الناس هنا فيعجبون من القرآن ويزدادون سرورا عندما يستمعون إلى الأحاديث الدينية التي تبشر بسماحة الإسلام. ولقد أسلم بعض الناس هنا عندما استمعوا إلى هذه الشروح وإلى هذه التفصيلات، واستمعوا من إذاعة القرآن إلى ما يتلى، ولعل نور الإسلام دخل إلى قلوبهم عندما دخلت آيات القرآن من آذانهم، فكان الفضل لله العلي العظيم ثم لإذاعة القرآن الكريم. أهم البرامج التي تركت في نفس فضيلتكم أثرا شاركتم فيها في إذاعة القرآن الكريم؟ برنامج خير يوم، لأنه استمر أكثر من 3 سنوات، وكنا نتكلم فيه عن الأيام الجميلة في الإسلام واللحظات السعيدة. تكلمنا فيها عن ليلة القدر، تكلمنا فيها عن ليلة الجمعة وفضل صلاة الجمعة وآداب صلاة الجمعة وما شاكل ذلك، تكلمنا عن ليلة الإسراء، تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن الغزوات في الإسلام وكيف أن الإسلام كان لا يقوم بالحرب ولا يعلنها، وإنما يقوم بالدفاع ونشر كلمة الحب بين الناس، لم يرفع السيف أبدا لإرهاب أحد، وإنما كان دائما يقوم بالدعوة إلى الخير. فهذه البرامج لو أنها تعود من جديد، الدعوة إلى الإسلام بسماحته، ونبين للناس الغزوات، لأن بدأ الناس الآن يتكلمون عن الغزوات وكأنهم تناسوا ما قلناه سابقا بمرور الزمن. فلو أننا عدنا إلى الساحة وقدمنا كيف أن الإسلام واجه الأعداء، وما هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام من تعامله مع الأسرى، وكيف كان يتعامل مع الأعداء، وكيف كان يقول لأصحابه عندما يرى أن امرأة قتلت، كيف كان الإسلام يحافظ على الشجر ولا يأمر بقطع الشجر ولا بذبح الجمال إلا للأكل فقط، هذه أمور لا بد لإذاعة القرآن أن تهتم بها من جديد. وأعتقد أن البرامج يجب أن تزاد إلى 10 دقائق، 5 لا تكفي، 5 دقائق لا تكفي، وإنما 10 علشان يكون هناك تفصيل وتوضيح وبيان. والـ10 دقائق في ميزان العمل ليسوا بالكثير، لأن القرآن يفهم عندما نبين مقاصد القرآن ونبين دعوته ونبين سماحته ونبين كيف طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه، وكيف كان قرآنا يمشي على الناس، كيف حفظه لأصحابه، كيف اهتم به تفسيرا وتجويدا وتفصيلا. ما تتمناه لإذاعة القرآن الكريم؟ أتمنى لها أن يصل صوتها إلى الدنيا بأسرها، إلى كل بقعة في الأرض، في الجبال، في الأنهار، في المحيطات، في السفن التي تجري على البحار والأنهار والمحيطات، في كل مكان، في القصور العالية، في الكهوف المتواضعة، في أي مكان فيه إنسان، أتمنى أن يصل صوت إذاعة القرآن المصرية إلى هناك، لأننا هنا نتسم بالسماحة وبالوسطية وبالاعتدال وببيان قيم الدين وقواعده وأصوله. فضيلة الشيخ منصور الرفاع عبيد، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، الداعية الإسلامي المعروف، أمد الله في عمركم وعلمكم ونفعنا الله بعلمكم، جزاكم الله خيرا. شكرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل معكم بعيد إذاعة القرآن الكريم 51، نتوجه إليكم كما نتوجه إلى أنفسنا بهذه التهنئة. فهذه الإذاعة إذاعة قامت بأول جمع صوتي للقرآن الكريم بعد الجمع الورقي الموجود بين دفتي المصحف الشريف، والذي كانت بدايته في عصر الصحابة الكرام. إذاعة يتلى فيها كتاب الرحمن الخالد آناء الليل وأطراف النهار. أخوة الإيمان والإسلام، وكذلك كان الزميل فوزي عبد المقصود من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم كان قد أجرى هذا اللقاء مع أسرة شبكة القرآن الكريم من الفنيين والإداريين بالعاملين بالشبكة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، وفي طور احتفالنا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، يسعدنا أن نقدم لحضراتكم هذه الصورة، حيث موقع المكاتب الإدارية في الدور 5 من مبنى مسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، مع هذه الكوكبة من الزملاء الإداريين والسكرتارية الذين يقومون بهذا المجهود الهائل والعمل الضخم من أجل إخراج هذا العمل بهذه الصورة، حتى تظل إذاعة القرآن الكريم دائما محتفظة بمكانتها ومنزلتها في نفوس مستمعيها ومحبيها في كل أنحاء العالم. هذا الصوت الذي يخرج عبر الأثير هو الصورة النهائية لعمل جاد وشاق وشيق في نفس الوقت، لأنه عمل في أكرم وأشرف رسالة على وجه الأرض، وهي رسالة خدمة القرآن الكريم. بداية، هذه كلمات من الأستاذ محمد عويضة رئيس إذاعة القرآن الكريم. مرحبا أستاذ محمد. أهلا أستاذ فوزي. كلمة تقولونها لمن تحت إدارتكم ورعايتكم من العاملين بإذاعة القرآن الكريم في هذه المناسبة الطيبة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تأتي دائما، وإذاعة القرآن الكريم محتفظة بمكانتها وحبها في قلوب مستمعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة احتفالنا في إذاعة القرآن الكريم بالذكرى 51 على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، يسعدني ويشرفني أن أقدم للإخوة المستمعين الكتيبة المجهولة التي تقدم كما ذكرتم عملا هائلا، وأنا أضيف أنها تقدم عملا رائعا، إذ لولا هذا العمل ما اجتمع المستمعون إلى برنامج من البرامج وما خرج مذيع الهواء على الهواء. هذه الكتيبة التي لا يعلم عنها أحد من المستمعين، يشرفني أن أسمع صوتهم للمستمعين كي يتعرفوا على المجهود الجبار والجهد الدؤوب الذي يقومون به. كما تعلم هناك قسم التنسيق، وهناك أيضا قسم الشؤون المالية والإدارية، وهناك الأمانة الفرعية، وهناك أيضا كافة الإخوة العاملين بإذاعة القرآن الكريم، وأنا أشكرهم وأشكرهم وأشكرهم، ولا أملك إلا أن أقول لهم جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لإذاعة القرآن الكريم. ولنبدأ بإسماع صوتهم للإخوة المستمعين. جزاكم الله خير أستاذ محمد. بداية نبدأ بإدارة التنسيق مع الزميلة هيام أحمد. مرحبا أستاذ هيام. نعرف مستمعينا الأعزاء على طبيعة عمل إدارة التنسيق في إذاعة القرآن الكريم. هي إدارة التنسيق طبعا دي بتعتبر عصب شبكة إذاعة القرآن. إحنا طبيعة شغلنا لازم يبقى فيه وعي في بالنسبة للبرنامج. بالنسبة للبرنامج نعرف المستمعين ده مصطلح تنسيقي، البرنامج يعني البرنامج اليومي. البرنامج اليومي، فمسؤولة عن تنسيق البرنامج وعن الخريطة وإعداد الخريطة، وطبعا كان في تعديلات ولا اي حاجه بالنسبه طبعا اي ظرف، مثلا اذاعات خارجيه، سهره بالنسبه لاذاعه القران، دي كلها طبعا مسؤوله عنها. يعني معايا طبعا زملاء اخواتي بالنسبه في التنسيق، كل واحد بيشتغل طبعا، مدام ناديه ومدام سحر ومدام كريمه واستاذ ياسر واستاذ خالد، كلهم يتعاونون في اداء عمل واحد ام كل واحد منهم له مهمه على حده؟ لا طبعا كل واحد له مهمة، يعني في مدام نادية متخصصة في القرآن، مدام صحر متخصصة في الابتهالات، مدام كريمة وخالد بالنسبة للبرنامج اليومي، ومونة برضو متخصصة معهم في القرآن، وياسر متخصص في البرنامج اليومي. كلمة تقولينها لهم في احتفالنا بالعيد 51 لإذاعة القرآن. بشكرهم جميعا، وبشكر أستاذ محمد عويضة رئيس الشبكة، وبشكر كل الزملاء، وأتمنى لإذاعة القرآن دايما تطلع المركز الأول زي ما بتطلع كل سنة إن شاء الله، وأتمنى لها التوفيق بإذن الله. إن شاء الله. شكرا أستاذة هيام. الزميلة نادية زكي، سمعنا من زميلة هيام إن مدام نادية مسؤولة عن القرآن، يعني إيه جملة مدام نادية مسؤولة عن القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسؤولة عن كل قرآن مجود بيذاع على مدار ال 24 ساعة في إذاعة القرآن الكريم، ما بين قرآن الصبح الساعة 8:40، ما بين قرآن ظهر، ما بين قرآن مغرب، قرآن عشاء، قرآن سهرة، في 5 دقائق، في 10 دقائق، كل ده أنا مسؤولة عن قرآن مجود بيذاع على مدار اليوم. كيف يتم التنسيق بين هذه التلاوات؟ هل تذاع بشكل عشوائي أو بشكل مرتب ومنظم؟ لا، احنا ماشيين على خريطة بتتذاع بتجدد كل 3 شهور مع كل دورة إذاعية. بنراعي فئة أقدمية مع القراء، بنراعي التوقيتات، عدم تكرار القراء في نفس اليوم، عدد إعادة السورة تقرأ مرة تانية في نفس اليوم، بنراعي كل ده في حدود المتاح لنا. يعني هل تأتي شكاوى من المستمعين بخصوص هذه التلاوات؟ أحيانا في مستمعين بيشتكوا مثلا إن المرتل مثلا اتزع كذا، يبقى احنا منزعش مجود كذا، احنا بنراعي كده، انما في أحيانا في شكاوى تيجي. كيف يتم التعامل مع هذه الشكاوى؟ والله لو شكاوى فعلا المستمع عنده حق فيها بنراعي عدم تكرارها، لو احنا أخطأنا فيها بنراعي ان احنا ما نكررش الخطأ ده تاني. في أحيانا مستمع يعني مش واخد باله ان ده مرتل، ان دي ختمة مجودة، ما نقدرش نغير، لازم نمشي بترتيب ده والترتيب ده. نعم، كلمة تقولينها لزملائك في هذه المناسبة ونحن نحتفل بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم؟ أنا أقول لزملائي كلهم في شبكة القرآن الكريم كل سنة وهم طيبين، ودايما ستبقى إذاعة القرآن تاج على رأس الإذاعات جميعا. نعم، ولقاؤنا مع زميلة إنصاف عثمان من سكرتارية بشبكة القرآن الكريم. مرحبا زميلة إنصاف. أهلا أستاذ فوزي، وكل سنة وأنت طيب وإذاعة القرآن طيبة ودايما في ازدهار إن شاء الله. طبيعة عمل السكرتارية في هذه الشبكة؟ والله احنا مسؤولين عن البوستة، في حال ان هي بتجينا من جميع الادارات بنبدأ نجمعها ونعرضها على المسؤول ونرد عليها، برضو مسؤولين عن ملفات الموظفين وعن كل حاجة تخص كل موظف بإذاعة القرآن الكريم. الروح اللي بتسود بين الزملاء في مختلف الادارات في إذاعة القرآن الكريم، التعاون والحب اهم حاجة، احنا هنا كلنا اسرة واحدة، وحتى كمان معانا اللي هم الخدمات المعاونة اللي هم العمال متعاونين برضو في توزيع الشغل على الادارات، وبرضو في خدمة الموظفين متواجدين ده دايما، وجزاهم الله عنا خير. شكرا زميلة انصار. ومع زميلة عزة محمد كان لنا هذا اللقاء وهذه الكلمات. مرحبا زميلة. اهلا وسهلا بحضرتك. طبيعة عمل زميلة عزة محمد في شبكة القرآن الكريم؟ احنا هنا بنعمل ميزانيات لجميع الدكاترة وجميع القراء وجميع المؤهلين اللي بيشتغلوا معنا في إذاعة القرآن الكريم. يعني الشؤون المالية؟ الشؤون المالية بالشبكة. كيف يسير العمل في الشؤون المالية بشبكة القرآن الكريم؟ بيصير بانتظام لكل متعامل بيجيب النصوص اللي هو بيسجلها معنا، كل مذيع بيسجل مع دكتور بيقدم لنا الحلقات بها رقم الشريط والتسجيل بتاعه، بنعمله بها الميزانية وبيقبض. يعني كل ما يقال عبر أثير إذاعة القرآن الكريم له نصوص مقدمة وموافقة عليها ومراجعة؟ بالضبط، وبيبقى موجود فيها كمان، موجود في الأرشيف كل النصوص اللي بتقدم لإذاعة القرآن الكريم. هل كل ما يقال في إذاعة القرآن الكريم يؤخذ عليه أجر من الناحية المالية، أم هناك بعض الأعمال التي تقدم؟ هناك بعض الأعمال بتقدم ابتغاء وجه الله تعالى. ثاني حاجة، لكل متعامل معنا رصيد من المبلغ، يعني مبلغ من يعني حد أقصى، يعني حد أقصى من المبلغ. لما بيتجاوزوا بيعمل إما بقية الحلقات مجانا لوجه الله، وفي بعض زي شيخ الأزهر وزي العظماء الكبار بيرجعوا بيعملوا حلقات لوجه الله من غير أجر، من غير مقابل. من الأشياء اللي تهم المستمعين يسألون عنها كثيرا عندما تأتي المسابقات السنوية مثل مسابقة مولد الهدى ومع كتاب الله؟ احنا بنعمل 3 مسابقات في السنة، مع كتاب الله في رمضان، ومع حجاج بيت الله في أثناء موسم الحج، ومولد الهدى أثناء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي بيتم اختيار الفائزين في المسابقة، وبعد اختيار الفائزين كيف يتم اختيار من يقومون بأداء العمرة؟ احنا بنعمل لجنة، اللجنة مكونة لا يقل عن 20 فرد من أعضاء اللجنة، وبيتم اختيار من الفائزين من جميع محافظات مصر، وبندي فرصة لجميع المحافظات عشان يطلع منها الفائزين، ما بنختارش محافظة واحدة فقط لغير، بنوزع جميع المسابقات على جميع المحافظات يعني. وبعدين بيعتمد اللجنة رئيس الإذاعة وبنتم إذاعتها وبنبلغ الفائزين وبيجيبوا جوازاتهم وبيطلعوا من خلال إذاعة القرآن الكريم يعني. كلمة تقولينها لزملائك ولمستمع إذاعة القرآن بمناسبة الاحتفال بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم؟ بقول أتمنى الرقي دايما لإذاعة القرآن الكريم ودايما كل اللي شغالين فيها، ربنا يجازيهم كل خير. شكرا زميلة عزة. وهذه كلمات أيضا للزملاء العاملين في إذاعة القرآن الكريم من الإداريين. زميل محمود مفرح، إحساسك وأنت تعمل في إذاعة القرآن الكريم؟ والله في كلمة بتقال عنا دائما كإداريين بإذاعة القرآن الكريم إن إحنا جنود مجهولة بإذاعة القرآن الكريم. يمكن إحنا مجهولين للمستمعين، لكن من فضل إن إحنا معلومين لربنا عز وجل، وإحنا أملنا إن ربنا عز وجل يكون راضي عنا، لأن إحنا سعينا كله لإرضاء الله عز وجل والمستمعين. بتهتم ببرامج إذاعة القرآن الكريم؟ طبعا، مش أنا بس يعني، جميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم بحكم العمل وبحكم سبحان الله يعني إذاعة القرآن الكريم فيها عامل جذب غريب لأي مستمع. جميع الفئات برضه تتأثر بإذاعة القرآن الكريم وتستمع بعناية لإذاعة القرآن الكريم، لأن إذاعة القرآن الكريم دايما بيكون دليل على الخير وعلى الطاعة وعلى القرب من الله عز وجل. ماذا تقول لزملائك في هذه المسألة؟ والله الزملاء كلهم ربنا يجازيهم خير على سعيهم، سواء كان مذيع أو معد أو إداريين زمايلنا، ربنا يبارك لهم يعني. الكل والله بيحاول يعني يجتهد خدمة إذاعة القرآن الكريم. وزملائنا طبعا في الخدمات المعاونة يعني، في معنا عم صبري وعم سيد الجندي، سيد عبد التواب وأم محمد عبد العزيز، كلنا مجموعة من التروس بتدور لخدمة إذاعة القرآن الكريم. ماذا تقول لزملائك في هذه المناسبة؟ أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أختم بكلمة بسيطة كده لإذاعة القرآن الكريم. يا إذاعة القرآن، يا نبع نور وإيمان، يا هدية الرحمن لأمة العدنان، يا إذاعة طيبة من القلب قريبة، الأولى على الإذاعات على مدار سنوات، يكفيك إنك لسان لهداية الإنسان. وربنا يتقبل يا رب كل سعي كل عاملين بإذاعة القرآن الكريم. زميل وليد الجيار، مرحبا أستاذ وليد. أنا بشكر الأستاذ محمود على الكلام الحلو اللي قاله، ومش هطول على حضرتك. إحنا كلنا نتمنى نكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم مستمعين الكرام نتمنى أن هم يدعوا لنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا زميل وليد. الزميل خالد قنديل من إدارة التنسيق، طبيعة عملك في إذاعة القرآن الكريم وفي إدارة التنسيق بالتحديد؟ طبيعة عملي في إدارة التنسيق إن في خريطة معدة سلفا تحت إشراف مدام هيام رئيس القسم محمد عوض رئيس الشبكة، بنشتغل طبعا لهذه الخريطة. يعني مثلا في برامج بتيجي السبت، برامج بتيجي الحد كده. ومع الزملاء العاملين في إدارة التنفيذ بإذاعة القرآن الكريم الزميل حامد صبر والزميل محمد نوار. الزميل حامد، ما هي طبيعة عمل إدارة التنفيذ في إذاعة القرآن الكريم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ جميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم بالعيد 51 على إنشائها. بداية إدارة التنفيذ هي عصب الحياة داخل إذاعة القرآن الكريم، عن طريقها يتم تنظيم شفتات الهواء داخل الشبكة لكل زميل عن طريق نصاب قانوني. يعني وضع الجدول للمذيعين الذين يقومون بتنفيذ نعم. الفترات على الهواء في استوديو 20. نعم، ايضا بالاضافة الى انني اقوم بالاتصال والتنسيق مع ضيوف الفترات المفتوحة. عندنا ثلاث فترات، الفترة الاولى يوم الاثنين والثانية يوم الاربعاء، وهي الاسلام والحياة، بالاضافة الى الفترة الثالثة بين السائل والفقيه، وتأتي يوم الجمعة من كل اسبوع. نعم، ندعو الله أن يتقبل منك زميل. ربنا عزك أستاذنا، وربنا يتقبل منا جميعا، وربنا يوفق دائما إذاعة القرآن الكريم التي هي تاج على رؤوسنا، ولنا الشرف الكبير بالعمل داخل هذه الإذاعة الغراء. أيضا الزميل محمد نوار في إدارة التنفيذ، ماذا تقول لزملائك في هذه المناسبة؟ كل عام وحضرتهم جميعا بخير وبصحة جيدة، وأهنئ إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. شكرا زميل محمد نوار. وأيضا من العاملين بإدارة التنسيق في إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عبد المجيد. زميل أحمد، ماذا تقول لزملائك في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فهذا بشفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، صدق الله العظيم. أنا بهنئ العاملين في إذاعة القرآن الكريم باسمي وباسم زملائي في الشبكة، بتمنى أنها تكون الإذاعة الرائدة من جميع الإذاعات المصرية، وبنشكر طبعا الأستاذ محمد عودة رئيس شبكة القرآن الكريم بالمجهود والتطور اللي بذل على يده، وبهنئ الجميع في إذاعة القرآن الكريم، وإن شاء الله كده نتمنى التقدم والرخاء والرقي وإن شاء الله موفقين دايما كده. شكرا زميل أحمد. شكرا أستاذ. شكرا جزيلا. أخوة الإيمان قدمنا لحضراتكم هذه الصورة مع الزملاء القائمين بالعمل الإداري في شبكة القرآن الكريم في هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بالعيد 51 لإنشاء إذاعة القرآن الكريم. شكرا لحضراتكم ونراكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الطارق يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. من سورة الطارق تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشرت في نوره قمر في طهره ملك. محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي. سماحة الشريف السيد محمود الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التراث الإسلامي، برنامج يعده ويقدمه سيد شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن كتاب جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس للمؤرخ علي الجزنائي. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد كمال شبانة، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا بكم. في البداية نريد نبذة عن هذا الكتاب التراثي ومؤلفه. يعتبر الجزنائي أحد المؤرخين المغاربة المشهورين. ولد في بداية القرن السادس الهجري بمدينة فاس، ويعتبر الجزنائي واحدا من المؤرخين الذين اشتغلوا بالتاريخ للمدن وللأعيان في عصره، بينما لم يؤرخ له أحد. شأنه في ذلك شأن ابن أبي زرع صاحب كتاب القرطاس وأمثاله من المؤرخين. ويمكن اعتبار القرن السادس الهجري عصر انطلاق العلماء والأدباء في تخصيص مدينة فاس بالتأليف، وحيث صارت أخبار هذه المدينة الموضوع الأساسي الذي يؤلف فيه المؤلفون. فمن بين المؤلفات التي كتبت عن فاس تاريخ فاس لأبي القاسم ابن حنون، والمقياس في أخبار المغرب وفاس لعبد الملك الوراق، والمستفاد بمناقب الصالحين والعباد من أهل فاس وما والها من البلاد لمحمد ابن عبد الكريم المعروف بالكتاني. ويتوسط هذه المؤلفات حديثا اليوم عن مدينة فاس كتاب جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس لأبي الحسن علي الجزنائي، وهو من المؤلفات الموضوعية القليلة التي طابق اسمها مسماها، إذ قصره مؤلفه على تاريخ بناء المدينة وذكر أسوارها وقناطرها ووصف لضاحيتها الأندلسية والقروية دون استطراد من المؤلف إلى ذكر الدول والملوك وما واكب أيامهم وصاحب عهودهم من وقائع وأحداث. الأستاذ دكتور، ما أهم جوانب كتاب جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس للجزنائي؟ في البداية يحتوي الكتاب على مقدمة يذكر فيها المؤلف السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب، ثم يقسم الكتاب بعد ذلك إلى قسمين. فالقسم الأول يتناول فيه وصفا للمغرب وفضله على بقية الأقطار والأحاديث التي تروى في هذا الشأن وتأسيس أول دولة علوية على يد إدريس الأول. أما القسم الثاني فيخصصه المؤلف للمدينة فاس من حيث نشأتها وتطورها وازدهارها في شتى المجالات، خاصة كونها العاصمة العلمية للمغرب. شكرا للأستاذ الدكتور محمد كمال شبانة، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، نتمنى لكم إخوة الإيمان وقتا طيبا مباركا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كانت هذه حلقة للزميل سيد شرف رحمه الله عن التراث الإسلامي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، إلى حضراتكم هذا اللقاء الذي أجراه الزميل محمد مصطفى أحمد مع السيد نقيب السادة الأشراف. سماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، نرحب بكم في إذاعة القرآن الكريم، ونرجو أن تعطينا كلمة بمناسبة العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. ما هي آمالكم وتمنياتكم لهذه الإذاعة، وما هو ما تنشدونه لها من خير في المرحلة الحالية وتطلعاتكم لها في المرحلة المستقبلية بإذن الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم للعالم الإسلامي أجمع وإلى محبي إذاعة القرآن الكريم وإلى العاملين جميعا فردا فردا، سواء الحاليين أو الذين كانوا يعملون في السابق في إذاعة القرآن الكريم، لهم منا كل التهنئة وكل الشكر والتقدير والعرفان، وجزاهم الله عنا كل الخير عما بذلوه ويبذلونه وما يزالوا يبذلونه بإذن الله إلى يوم الدين. هذه الإذاعة الكريمة، إذاعة القرآن الكريم، لها دور كبير جدا في نشر الدعوة الإسلامية ونشر سماحة الدين الإسلامي بوسطية واعتدال. وما يعرف عن إذاعة القرآن الكريم أنها بفضل الله تعالى تنشر الدين ليس للمحلية فقط، ولكن الآن وصلت إلى العالمية، وجميع أبناء السادة الأشراف فردا فردا آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكرون العاملين والجميع الذين يعملون في إذاعة القرآن الكريم على الجهد المشكور. هذه الإذاعة التي تصل بما سمعنا إلى الحقول، إلى الفلاح البسيط، وأنا ابن من أبناء صعيد مصر ومن محافظة سوهاج ومن مركز أهميم، وأيضا أطوف في القرى وأجلس في الأرض الطيبة وفي المزارع، أجد الفلاح البسيط يحمل الراديو وهو موجها على التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم، وهذا أمر طيب، وهو خير ما نفعله أن نقدم كل الدعم لإذاعة القرآن الكريم. وأنا هنا أشكر الدولة المصرية على تقديم الدعم لهذه الإذاعة الكريمة، ولكن أطالب بمزيد من العطاء وبمزيد إلى تفعيل الأداء وتحسين الأداء لجميع القائمين في هذه الإذاعة. وأيضا أوجه جميع المؤسسات الدينية المعتدلة، عليكم أن تتواصلوا مع إذاعة القرآن الكريم لننشر الخير، ننشر الرحمة، ننشر السماحة، ننشر الخلق الكريم لسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الكريمة. السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ إسلام نواوي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الشيخ إسلام، نرحب بك معنا. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضرتك، وأهلا ومرحبا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. ونحن فضيلة الشيخ إسلام نحتفل بعيد إذاعة القرآن الكريم 51، يعني الأزهر والأوقاف صنوان في تقديم رسالة الإسلام السمحة الوسطية، ونتوجه معك بالتهنئة لإذاعة القرآن الكريم. تفضل. أولا، هو ليس ميلاد لإذاعة القرآن الكريم، بل هو ميلاد لمصر، ميلاد لكل متدين، ميلاد لكل مشد للقرآن الكريم. وأقول وبكل فخر وبكل ثقة، إن كان للقرآن الكريم في مصر الحبيبة صوت فهو إذاعة القرآن الكريم، إذاعة محترمة قامت على رسالة. يكفي إذاعة القرآن الكريم هذا القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ترتيلا وتجويدا وتفسيرا وبيانا وشرحا، يكفي إذاعة القرآن الكريم أنها أصبحت علامة في كل بيت مسلم، يكفي إذاعة القرآن الكريم سورة الكهف عندها يفتحها كل بيت يوم الجمعة حتى يسمعونها وينعمون بثوابها، يكفي إذاعة القرآن الكريم فخرا وشرفا أنها من الإذاعات التي حافظت على اللغة، وهذا أمر محمود للإذاعة. إذاعة القرآن الكريم لن نستطيع أن نتحدث عنها لأنها هي التي تتحدث عنا، هي التي تتحدث عن ديننا وعن وسطيتنا وعن إسلامنا وعن نبينا. إذاعة القرآن الكريم في فترة من الفترات صنعت وعيا ثقافيا فكريا. إذاعة القرآن الكريم أصبحت علامة في كل بيت مسلم، إذاعة القرآن الكريم. ولا أخفيك قولا، عند البسطاء من الناس عندما يمرضون يفتحون الإذاعة حتى تحل عليهم البركات، وعندما يفرحون يفتحون الإذاعة حتى ينعمون بالنفحات. أصبحت إذاعة القرآن من الإذاعات التي ذات بصمة، ولا أخفيك قولا لم أكن أعلم أي عام هذا الذي نحتفل به بإذاعة القرآن، كنت أظنه أكثر من ذلك، وكأن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الإذاعة في هذه المدة 51 عام، ليست مدة طويلة، في هذه المدة أن يعني تصنع نجاحا ملحوظا. وأنا أعلم أن الإذاعة الآن في بطبق اختراق العمق الأفريقي والعمق الأوروبي، وهذا أمر محمود أيضا. القرآن لا بد وأن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الذي أعجبني أكثر من ذلك أن في هذه الفترة إذاعة القرآن الكريم اعترفت بالشباب اعترافا بينا واضحا، فأصبحت تدفع بمجموعة من الشباب، وهذا أمر محمود للقائمين على الإذاعة. وصار لزاما علينا أن تصبح إذاعة القرآن من الأمور المطلوبة والمرغوبة للشباب، خاصة أن إذاعة القرآن حققت نجاحا بين الإعلام المرئي، أصبحت الشاشة الآن هي الأساس، لكن إذاعة القرآن الكريم أصبحت أساسا للناس وهم عائدون إلى أعمالهم وهم جالسون في أعمالهم. فضيلة الشيخ إسلام، يعني كل منا له ذكريات مع هذه الإذاعة العريقة، مرة بموقف، سمع آية، يعني سمع موقف معين، سمع حديثا معين يذاع عبر هذه الإذاعة العريقة غير في حياته، لمس وجدانه في شيء ما، يعني نود لو أن لك موقفا في بهذا الخصوص أن تذكره لنا. إذاعة القرآن الكريم لعبت دورا خطيرا مؤثرا في حياتي أنا شخصيا. أنا كنت طفل صغير، وعندما كانوا يشغلون إذاعة جدي عليه رحمة الله كان من كبار المعلمين، فكانت إذاعة القرآن الكريم وأدهشني لغة الحوار، يعني حضرتك عارف اللغة العربية الفصحى ونحن نتكلم بالعامية، فقلت لا أريد أن أتكلم مثل هؤلاء الناس، وكان المتحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، فعندما سمعت الحديث قال يجب أن تدخل الأزهر. طبعا أنا يوجد في عائلتي يعني امتداد نسبي إلى سيدنا مولانا الشيخ حسون النووي أحد مشايخ الأزهر المشهورين والمعروفين، لكن في أسرتي وفي عائلتي لم يكن هناك أزهري، فقلت له يعني قال لي جدي لابد أن تدخل الأزهر. فلما دخلت الأزهر وكنت طفل لا أعلم معنى الأزهر وكذا، وحال كل أسرة أنها تود أن يعني تخفف عبء الدراسة عن أبنائها، فكانت أسرتي تحاول أن تنحيني عن الأزهر وأن ألتحق بأي تعليم عام، فكنت أرفض وكنت أقول وأنا صغير أنا أحمد عمر هاشم. فكان للإذاعة عندي فضل كبير في أن تحول المسار. وعندما كنت في الثانوية الأزهرية حصلت على مجموع كبير يؤهلني لدراسة الهندسة، لكني أيضا قلت أنا أحمد عمر هاشم، ودخلت كلية أصول الدين وتركت كلية الهندسة. وفي مرحلة الكلية في أثناء التخصص كنت أود أن أدخل قسم العقيدة والفلسفة، لكن طبعا محدثنا الجليل كان قسم حديث، فقلت أنا أحمد عمر هاشم، وإلى الآن أنا أدين لإذاعة القرآن الكريم بهذا الفضل وبهذا التغير الجميل الذي أحبه في حياتي. فضيلة شيخ الإسلام، يعني مما لا شك فيه أن إذاعة القرآن الكريم صدرت لك القدوة الحسنة كما صدرتها لكل شباب الإسلام. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ إسلام نواوي من علماء الأزهر والأوقاف. وأحيي كل القائمين، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه الإذاعة التي تشبه الحال المرتحل الذي ما لبث أن ينتهي بختمة قرآنية حتى يبدأ رحلة أخرى ولا تنفك عزيمته أن تفطر أبدا، فهي مستمدة من كلام الله عز وجل ذي القوة المتين الفعال لما يريد، فهي خالدة ما دامت السماوات والأرض بخلود القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، معنا على الهاتف أحد المستمعين، نرحب بك معنا. أهلا بكم وبإذاعة القرآن الكريم في العيد 51. مازن أحمد السويدي من البقهلية. أنا يا أستاذ مازن، كيف ترى إذاعة القرآن الكريم في حلتها وفي عيدها 51؟ إذاعة القرآن الكريم تحتل في قلوبنا مكانة قلما تحتلها سواها من الإذاعات الأخرى، هي إذاعة العوام والخواص ورمز للوسطية والاعتدال. ولقد ارتجلت أبيات من الزجل في هذه المناسبة. تفضل بس أوجز قدر الإمكان. في العيد 51 فاكرين محلك نسيين، فاكرين السماحة والاعتدال أساس الدنيا والدين، فاكرين إذاعة القرآن ورودها المحبوبين. وإن حتى بعدنا أيام وخدتنا شهور وسنين، مهما يمر الزمان نحس ليها بحنين، ما هي فتنة في قلوبنا إذاعة القرآن الكريم. نعم أخ مازن، يعني نشكرك على هذه الأبيات الطيبة التي ما أنبأت إلا عن حب عميق ومتأصل بداخلك لهذه الإذاعة العريقة. يعني أخ مازن، ماذا تريد أن تجده في هذه الإذاعة العريقة وأنت معنا على الهواء؟ يعني أريد أن يكون هناك تواصلا أكثر مع الشباب، خصوصا في قرى وصعيد مصر وفي النجوع، لأن هناك الكثير من المشكلات التي يعانيها هؤلاء الشباب، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة والتي تسيء إلى الدين الإسلامي. وخير دليل على ذلك ما سمعناه في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإذاعة اليوم، والتي يجب أن تلقى منا جميعا الاهتمام من البحث والدراسة. يعني لعلك تقول أن دور إذاعة القرآن الكريم بين القرى والنجوع في أطراف جمهورية مصر العربية، وما تقدمه من أمسيات دينية ومن مجلة الشباب ومن إذاعات خارجية ومن لقاءات في سلوكيات مرفوضة، وكل هذه اللقاءات تود أنت المزيد من هذه الاحتكاكات المزيد، لأن يكون هناك تواصل مباشر بين الشباب وبين الإذاعة، وهي تعود بالفائدة على هؤلاء الشباب في النهاية من حيث الارتباط بالدين، وأن يكون هناك مفاهيم إسلامية صحيحة تعبر عن واقع الدين الحنيف في هذا العصر ومشكلات هذا العصر من وجهة النظر الإسلامية. يعني أخ مازن، نتوجه لك بخالص الشكر في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويتواصل عطاء إذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة خدمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره. صلوا على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره. هو النبي الذي شاعت رسالته في الخلق طرا وقد عمت مآثره. هو الرسول الذي تسعى الملوك له على الرؤوس فتأتيهم مفاخره. صلوا على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره. صلوا على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره. هذا الطبيب لهذه الناس كلهم يشفي العليل وللمكسور جابره. صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما ناح فوق الغصن طائره. صلوا على من أتت حقا بشائره، الهاشمي الذي طابت عناصره. صلوا على من أتت حقا بشائره، الهاشمي الذي طابت عناصره. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتواصل معكم باحتفال إذاعة القرآن الكريم 51، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. نرحب بسيادتك الأستاذ الدكتور محمد متولي. شكر الله لكم يا حبيبي وبارك الله فيكم، وكل عام أنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد إذاعة القرآن الكريم. يعني أكيد إذاعة القرآن الكريم لها في قلبك مكانة عالية فضيلة الدكتور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه لشرف عظيم لي ولكل من ينتسب إلى إذاعة القرآن الكريم أن يكتب في صحائفه بأنه كان ضمن الكتيبة الملائكية المباركة التي تعمل بإذاعة القرآن الكريم، سواء أكان ذلك من قبل الإخوة الأكارم الإداريين أو الإذاعيين أو الفنيين وكل أو الذين يتعاملون من العلماء ومن القراء ومن المجتهدين مع إذاعة القرآن الكريم. ولذلك اسمحت أن أركز في هذه المداخلة تفضل على ثلاثة أمور. تفضل. الأمر الأول، استمعنا بل استمتعنا، والله يشهد أن هذا يعد خالصا لوجه الله الكريم، استمتعنا بكلمة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يبث خواطره حول إذاعة القرآن الكريم، وبين هو يتحدث تحس بأنه يتحدث من منطلق واقعي وكأنه يترجم عما يدور في خلد كل واحد من المستمعين في أرض مصر أو في العالم الإسلامي أو في كل مكان يصل إليه صوت إذاعة القرآن الكريم. ولذلك الذي أطالب به أن نعيد هذا الخطاب وتلك التهنئة وهذا الحوار مرة أخرى مع السيد رئيس الجمهورية، لا لمجرد إعادته ولكن من أجل أن نحوله إلى برنامج عمل لإذاعة القرآن الكريم، وهذا يحمل المسؤولين عن هذه الإذاعة المباركة جهدا كبيرا في تحويل هذه الكلمة إلى واقع عملي. الأمر الثاني أخي المكرم، كلمة السيد رئيس الوزراء يعني كلها يعني حب وود وإخلاص لإذاعة القرآن الكريم، لكني أود أن ألفت النظر إلى كلمة قالها دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وهو فيما يتصل بالعناية بالشباب. وأنتم تعلمون أخي المكرم أنني أتعامل بفضل الله مع إذاعة القرآن الكريم منذ أكثر من ربع قرن. نعم. وكانت هناك بعض البرامج في الماضي وكنا نشارك فيها ومن بينها منهج الإسلام في تربية الشباب. الآن فيما يتصل ببرامج الشباب عندنا ربما يعني برنامج واحد وهو مجلة الشباب، وقد استمعت إلى بعض الإخوة الأكارم من العلماء الأجلاء الذين كانوا يتحدثون عن ذلك التواصل الذي كان يتم بين وزارة الشباب وإذاعة القرآن الكريم، وكنا نجوب أقطار مصر ونلتقي بالشباب في مراكز الشباب ونتحاور معهم في جميع القضايا التي تهمهم فيما يتصل بأمور الدين وأمور الدنيا. طب طب يعني فضيلة الدكتور، يعني هل تريد المزيد من بذل المجهود فيما يتصل ببرامج الشباب في إذاعة القرآن الكريم؟ نعم نعم، أريد برامج أخرى، وأريد أن يعود هذا البرنامج مرة أخرى خاصة في هذه الآونة، لأنني أكرر دائما بأن الشباب كاد يضيع من بين أيدينا، ولا بد أن نحتوي هذا الشباب، ولا بد وأن نعلم بأن إذاعة القرآن الكريم هي الإذاعة الأولى المسموعة لدى جميع الفئات وجميع الأعمار، وخاصة الشباب من الذكور ومن الإناث. يبقى لا بد أن نزيد الجرعة لهؤلاء الشباب في برامج يعني نقترحها في الدورات الإذاعية القادمة. أضف إلى هذا أنه يعني نرجو أن يعود التواصل مرة أخرى بين وزارة الشباب وبين إذاعة القرآن الكريم في عقد تلك الندوات والمحاورات التي يعني تجوب فيها الإذاعة مع الوزارة يعني أقطار مصر ومراكز الشباب، حتى يكون اللقاء مباشرا بين الشباب وبين العلماء ويتم الحوار، لأنه لا يمكن أن نخرج مما نحن فيه من أزمة دعوية أو فكرية أو أخلاقية إلا إذا تم الحوار المباشر بين العلماء وبين الشباب. طب يعني فضيلة الأستاذ الدكتور متولي، إذاعة القرآن الكريم كما تعلم هي رائدة في تقديم المنهج الوسطي الذي يتفق مع تعليم الدين الإسلامي، وحضرتك باعتبارك من كبار الدعاء الذين يشاركون على في منبر إذاعة القرآن الكريم في برنامج الأمة الوسط الذي يبرز هذه الوسطية، يعني ماذا تقول من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المشاركة الطيبة؟ معايا الأستاذ علاء. أيوة فندم. أهلا أهلا، بارك الله فيك حبيبي. تفضل. يعني بالمصادفة يعني وهذه النقطة الثالثة التي كنت سأتحدث عنها الآن وكأنك تقرأ أفكاري. نعم. فيما يتصل بالرسائل العلمية الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. نعم. وقد كنا بفضل الله بالمناسبة سويا اليوم في مناقشة لسان الدكتوراه في جامعة عين شمس تتصل بقضية الإعلام الديني وقضية الوسطية وما إلى ذلك. نعم. نعم. وتطرقنا في المناقشة إلى الحديث عن إذاعة القرآن الكريم، ونحن نعلم وإدارة إذاعة القرآن تعلم أن هناك رسائل علمية عديدة خاصة ببرامج إذاعة القرآن الكريم، وأنا أعلم أيضا أن هناك نسخا من هذه الرسائل توجد في مكتبة إذاعة القرآن الكريم. آن الأوان يعني ألا نجعل هذه الرسائل مثل عامة الرسائل العلمية الموجودة على أرصف المكتبات في جميع الكليات والجامعات، ويكتفى فقط بأن يمنح صاحبها درجة الماجستير أو الدكتوراه. يجب علينا أن نفيد من النتائج العلمية القيمة ومن التوصيات التي أوصى بها الباحثون والباحثات فيما يتصل بتطوير العمل في إذاعة القرآن الكريم. طب يعني فضيلة الدكتور، من خلال هذه المشاركة الطيبة في مختلف برامج إذاعة القرآن الكريم، يعني لا بد أن حضرتك ترى صدى ورجع صدى لهذه المشاركات ومن هذه المعلومات التي تبثها عبر هذا المنبر، يعني كيف ترى هذا الصدى؟ يعني بكل تأكيد أنا قلت إنني إن تحدثت عن إذاعة القرآن الكريم فإنما أتحدث عن نفسي. نعم. أن يعني الواحد منا الذي يشرف بالعمل في مجال الدعوة إن شرق أو غرب أو أنجد أو أكهم، فإن المنطلق الرئيس بالنسبة إليه إنما هو إذاعة القرآن الكريم. يعني لو عرضت علي وأقولها على الهواء مباشرة جميع فضائيات العالم، نعم، وحيل بيني وبين إذاعة القرآن أقول لهم لا، إنني أفضل أن أعيش وأن أموت في رحاب إذاعة القرآن الكريم. أطال الله في العمر، بارك الله فيكم. ولكني أود يعني أن أهمس في أذن الإخوة الأكارم المسؤولين عن الإذاعة، نحن نتحدث عن تراث إذاعة القرآن الكريم، والتراث معناها بأن هذه الأحاديث وتلك التلاوات التي وردت لأناس قد رحلوا عن دنيانا. نعم. لكن أما آن الأوان أيضا أن نحتفل بهؤلاء الناس الأحياء من القراء وما أكثرهم وما أطيبهم، ومن المجتهدين ومن العلماء الذين يوجدون على قيد الحياة، كي نفرغ ما عندكم من قراءات ومن ابتهالات ومن علم ومن فكر، وذلك كله يصب في صالح إذاعة القرآن الكريم. يعني إذا كنت حضرتك بتنادي، إذا كنت حضرتك تنادي بالاحتفال والاحتفاء بهؤلاء الرواد الذين عصروا مكتبة إذاعة القرآن الكريم، يعني قل لي كيف يكون هذا الاحتفال بهم، يعني أو طريقة الاحتفال؟ يعني أعتقد أنني جلست مرة مع الأخ المكرم الأستاذ محمد عويضة الذي أحبه وأجله والذي يبذل جهودا فائقة للارتقاء بهذه الإذاعة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته هو والإخوة وجميع الإخوة العاملين في الإذاعة، وحدثته في أنك عندك بعض المتحدثين المتميزين ولا أذكر واحدا منهم ولكن ما أكثرهم، وعندك بعض القراء المتميزين وبعض المبتهلين المتميزين، لما لا نأتي بهؤلاء ونسجل لكم برامج متعددة تتصل بالدراسات القرآنية أو الحديثية أو فيما يتصل بقضايا الشباب وما إلى ذلك، وكذلك القراء المجيدين لما لا نأتي بهم ونسجل لهم ختمات مجودة وختمات مرتلة، وكذلك المجيدون من المبتهلين لما لا نأتي بهم ونأخذ أحسن ما عندهم من نصوص ومن ابتهالات ومدائح وما إلى ذلك. يعني من المفترض أننا نتيح الفرصة لهؤلاء الموجودين ولا نكتفي فقط في أننا ننتظر حتى ينتقل هؤلاء إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نعض يعني على أيادينا ونقول يا ليتنا يعني أخذنا من هؤلاء ما عندهم من علم أو من قراءة أو من نصوص أو مدائح وما إلى ذلك. يعني فضيلة الأستاذ الدكتور، نحن نضم صوتنا إلى صوتك في ضرورة الاحتفال والاحتفاء بهؤلاء الرواد والعظام الذين أثروا مكتبة الإذاعة القرآن الكريم وحملوها راية خفاقة على أكتافهم لكي توصل المنهج الوسطي وتحارب الغلو والتطرف في الدين. ونحن في هذه المناسبة الطيبة نتوجه بخالص التهنئة كما نشكرك على هذه المشاركة الطيبة من فضيلتك معنا، الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور رئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. نتوجه بخالص الشكر لحضرتك. شكر الله لكم وبارك فيكم وكل عام أنتم بخير وإلى مزيد من الرقي والتقدم والازدهار، لتظل إذاعة القرآن الكريم المنبر الإعلامي الأول والأوحد لنشر الفكر الوسطي المعتدل من منظور إسلامي. نتوجه لكم بخالص الشكر والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تبوأت بين الإذاعات الذرى، فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسماء برامجها منارات الهدى، وغزت برامجها منارات الهدى، وغدت برامجها وغدت برامجها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الزميل محروس فرحات ولد بالمحلة الكبرى في 30 من شهر يوليو لعام 1952، وحصل على ليسانس اللغة العربية بجامعة الأزهر. التحق بالإذاعة في 21 من شهر أغسطس من عام 1975 للميلاد. عمل مذيعا بإذاعة القرآن الكريم في شهر أبريل من عام 1981 للميلاد، حصل على درجة الماجستير عام 1986، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1990. عمل مديرا لإدارة المذيعين، ثم أعير للعمل بالجامعات السعودية عام 1995. قدم العديد من البرامج المتميزة، منها لغة القرآن مجلة الفكر الإسلامي، وقد رحل عن عالمنا في 25 من يناير من عام 2012 للميلاد، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه الدكتور محروس فرحات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعلي، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة أم القرى، والمستشار العلمي لرئيس الجامعة بمكة المكرمة. نرحب بسيادتكم معنا في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم. تحدثنا في حلقات سابقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني عن استعمال القرآن الكريم للأدوات أو ما يسمونه حروف المعاني، وتحدث عن استخدام القرآن الكريم لهذه الأدوات لاستخدام الأمثل. وفي هذه الحلقة ننتقل من درس الأدوات إلى وقفات متأنية أمام الكلمة المفردة، سواء كانت اسما أو صفة أو فعلا. وسنعرض في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نموذجا لاستعمال القرآن الكريم لكلمتي أب ووالد. وفي البداية نسأل، هل هناك فرق بين الاستعمال العربي الفصيح لهاتين الكلمتين وبين استعمال القرآن الكريم لهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك حقيقة تظهر عند التأمل، وهي أن القرآن الكريم استخدم اللغة العربية استخداما معجزا، وأدار الحديث فيها إدارة لم يستطع العرب الخلص الذين نأخذ عنهم اللغة أن يفطنوا إليها في استعمالاتهم الفصيحة. فكلمة والد وكلمة أب نجد اللغة العربية الفصيحة استعملتهما، ولكن هذا الاستعمال مع كونه موصوفا بالفصاحة لم يرقى إلى استعمال القرآن الكريم له. فاللغة العربية أو العرب استخدموا كلمة والد مريدين منها الأب الذكر، حتى شاعر الرسول حسان قال فيما قال: ووالدك العبد، وهو يريد وأبوك العبد. وقال شاعر آخر: رماني بأمر كنت فيه ووالدي بريئا، أي وأبي. لم يفرقوا بين كلمة أب وكلمة والد، فاستخدموا كلمة والد مريدين منها الأب الذكر. يعني أصبحت الاثنين مرادف، بمعنى الترادف عندهم. ونحن الآن حتى في استعمالنا الحاضر يستنكث الإنسان أن يقول لابن مثلا هل أبوك هنا، وإنما يقول هل والدك هنا أو كيف حال والدك، ويرى في استخدام كلمة الوالد فخامة ليست موجودة في الكلمة. أما إذا جئنا إلى القرآن الكريم وهو المصدر الذي يجب أن تستقى منه حقائق اللغة، مفردات وتراكيب، نجد الحالة مختلفة. فالقرآن الكريم لم يستخدم كلمة أب إلا على الذكر، وكلمة والد يستخدمه في معنى الأم أي الأنثى، ولا يخلط بينهما. يستخدم في الاثنين؟ لا، كلمة والد. يستخدم كلمة أب في الذكر، في الذكر فقط، ولا يعبر عنه بالوالد، ويستخدم كلمة والدة في الأم ولا يعبر عنها بالأب. القرآن ناطق بهذا، مثلا في قول سيدنا يوسف ورفع أبويه، في قول سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم يا أبت لما تعبد، أتعبد أصنام، أتتخذ أصناما آلهة، قال يا أبتي، وقال لأبيه ولم يقل لوالده، قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، لم يقل ووالده. وكذلك عندما قال، وتكرر هذا القول في سورة مريم مرات، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لم يقل يا والدي هنا أبدا كما نقول نحن، أو كما قال بعض الشعراء في العصر الذي كانت اللغة العربية فيه بعيدة عن اللحن والانحراف. ويستخدم كلمة والدة على الأم، وبرا بوالدتي، وكان من الجائز أن يقول وبرا بأمي، ولكن وبرا بوالدتي. إلا أن هناك ما يلفت النظر، وهو أن القرآن أحيانا يسمي الأب والدا، ولكن ليس في مقام فيه دلالة منفردة على الأب، ويسمي الأم أبا كذلك ليس في مقام فيه دلالة منفردة على الأم، وإنما يسمي الأم أبا إذا ذكر معها الأب، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وردت في هذه الآية فلأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه يعني لأمه وأبيه، وبعدها أيضا وورثه أبواه. فغلب هنا وصف الذكور على الأنوثة فسمى الأم أبا. كذلك نجد القرآن الكريم يسمي الأب والدا، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما السر في هذا؟ بلاغيا ولغويا يسمى هذا من باب التغليب، أن يغلب وصف على وصف، كما يقال في الشمس والقمر الشمسان أو القمران. نعم، هذا التوجيه البلاغي. فقوله تعالى وورثه أبواه غلب الأبوة على الأنوثة، وفي وبالوالدين احسانا غلب الأنوسة على الذكور. وسر التغليب هنا ان الجانب الاغوى يغلب وصفه على الجانب الاضعف، فالذكر في مقام الميراث اقوى حظا من الانثى، ولذلك غلبت الابوه على الوالديه. وفي باب الاحسان والعطف والرعايه جانب الام اقوى فغلبت على جانب الاب، فقيل ووصينا الانسان بوالديه. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعمي، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة أم القرى والمستشار العلمي لرئيس الجامعة بمكة المكرمة، وإلى لقاء قادم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه الدكتور محروس فرحات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بعيد إذاعة القرآن الكريم 51، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد زكي الموجه بالأزهر الشريف. أهلا بفضيلتك معنا. أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفضيلة الشيخ محمد زكي، يعني ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ تفضل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. نفخر بإذاعة القرآن الكريم في مصر، حمدا لله على هذه الإذاعة لوجودها في مصر، ونطلب من الله العلي القدير أن يوفقكم، ورجاء من السيد رئيس الجمهورية أن تكون هذه الإذاعة مرئية، نطلب منه أن تكون مرئية. جزا الله من أعطى القرار بهذه الإذاعة في الخمسينيات، ونطلب من القائد. يعني أذكرك بأن إذاعة القرآن الكريم قد تم بثها في عام 1964. تفضل. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفق رئيس الجمهورية أن تكون هذه القناة مسموعة ومرئية. نعم. مسموعة ومرئية. نعم. ونتقدم طبعا بالتهنئة لفضيلتكم، لأننا نرى أن أفضل نخبة موجودة في الإعلام المصري إذاعة القرآن الكريم. فضيلة الشيخ محمد زكي، يعني وأنت على ثغر من ثغور التعليم بالأزهر الشريف، يعني هذه الإذاعة العريقة قدمت العديد من البرامج التعليمية التي تأخذ بيد أبنائنا من النشء الطيب لتكون عولة لهم في فهم المناهج التعليمية، كيف ترى ذلك؟ والله لنا من سيادتكم رجاء. نعم. أن تعود البرامج التعليمية الأزهرية. نعم. لطلبة الشهادات بالأزهر مرة ثانية. نعم. هذا رجاء. نعم. من سيادتكم، من الأستاذ محمد عويضة، يعني نهنئه على ما أنتم فيه جميعا، فريق عمل متكامل بفضل الله. نعم. نرى أنوار القرآن تظهر في هذه الإذاعة أثناء الليل وأثناء النهار. نعم فضيلة الشيخ. وأنتم بعد إذن سيادتكم خير رجال الإعلام في الأمة العربية والإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. أما عن أهل القرآن في إذاعة القرآن الكريم، إذا ظننتم أنتم أن هناك من يطأ الأرض في الإعلام خير منكم، فقد استحقر سلعة الله في أرضه. نعم. فأنتم جنود الله في هذه البلد، ونتمنى من الله تحديث الخطاب التدين، ونطلب من سيادتكم ومن القائمين على القرآن في مصر كما أمر فضيلة الإمام الطيب ترتيب البيت بالداخل، لا نريد أكثر من ذلك. نعم. أنتم تقومون بواجبكم كاملا بفضل الله. فريق عمل متكامل، بداية من الأستاذ محمد عويضة جزاه الله خيرا، لأنكم اشتريتم الدين بالدنيا، هذا ما نراه فيكم جميعا، فريق عمل متكامل من العامل إلى الإعلام الذي يظهر أمامنا. فضيلة الشيخ محمد زكي، يعني نتوجه لك بخالص الشكر على هذه الكلمات الطيبة التي تعبر عما يجوش أو عما يجيش بصدرك تجاه هذه الإذاعة العريقة، وفي نهاية هذا اللقاء نتوجه لك بخالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 51 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا، وتقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلى حضراتكم هذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي توجه بها للعاملين بإذاعة القرآن الكريم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. الذين يذيعون في أسرة القرآن الكريم والذين يستمعون فهم والحمد لله بإذاعتهم في أسرة القرآن الكريم، وهؤلاء باستماعهم يكونون من الذين هداهم الله، فأنا لا أقول فيهم إلا ما قاله الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اللهم زدكم وزدهم هدى وآتهم تقواهم، وأدم عليكم نعمة الغيرة لدين الله، وأدام الله لكم نعمة الإخلاص للإعلام به، وفقكم الله دائما وبارك فيكم وبارك لكم وبارك منكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الزميل الأستاذ محمد كمال الدين النجار ولد في 30 من شهر أبريل من عام 1939 للميلاد، حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، التحق بالعمل في شبكة القرآن الكريم في 10 من يناير من عام 1990، عين مديرا عاما للتفسير والسنة والفقه والفتاوى بشبكة القرآن الكريم، ثم عمل نائبا لرئيس إذاعة القرآن الكريم، ثم عمل رئيسا لشبكة التنسيق والمكتبات بالإذاعة، وقدم العديد من البرامج الدينية، وحيل إلى المعاش في 30 من شهر أبريل من عام 2004، وتوفي في 30 من شهر أبريل من عام 2005. ومن البرامج التي قدمها نستمع إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل لو كان كلمات الرحمن، تقديم كمال النجار والسيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوة الإيمان، استمعنا من سورة الرعد إلى الآيات المباركات من أول الآية رقم 8 إلى آخر الآية رقم 10، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي زلط الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ليقدم شرحا لما استمعنا إليه من آيات بينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد، فيقول الله سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. لما ذكر سبحانه إنكار المشركين للبعث واستبعادهم له في قوله عز وجل قبل ذلك: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أزال هذا الاستبعاد والإنكار ببيان أن الذي يعلم الأجنة في بطون أمهاتها ويعلم ما هو مشاهد لنا أو غائب عنا قادر على أن يعيد الحياة إلى الموتى مرة ثانية. ومعنى قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى أنه سبحانه يعلم نوع الجنين في بطن أمه، هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو جنين واحد أو متعدد، وهل هو طويل العمر أو قصير، وهل هو شقي أو سعيد، كما قال سبحانه في آية أخرى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض النقصان، يقال غاض الماء إذا نقص، يعني أن الله سبحانه يعلم ما تنقصه الأرحام وما تزداده من ناحية تمام الخلق ونقصانه، فقد يكون ما في الرحم تام الخلق وقد يكون ناقص الخلق، ومن ناحية مدة الحمل فقد يكون 9 أشهر وقد يكون أقل من ذلك فيسقط الجنين. فهو سبحانه يعلم هل ما في الأرحام يستمر فيها أو يسقط. وقد يكون المعنى أنه سبحانه يعلم الرحم وهو في حالة صغره عندما تغيب فيه النطفة، ويعلم حاله وهو يزداد يوما بعد يوم بتغير أحوال الجنين فيه. وكل شيء عنده بمقدار، ولكل شيء ميقات معين لا يعدوه زيادة ولا نقصا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي معنى الآية ما جاء في الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابن لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. عالم الغيب والشهادة يعلم ما هو غائب عنكم مما لا تدركه أبصاركم، ويعلم ما تشاهدونه وترونه بأعينكم لا يخفى عليه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الكبير المتعال، العظيم الشأن، الذي هو أكبر من كل شيء، المستعلي على كل شيء بقدرته وجبروته، خضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. وفي هذا إيماء إلى أنه سبحانه قادر على البعث الذي أنكروه والآيات التي اقترحوها والعذاب الذي استعجلوه، وإنما يؤخر ذلك لمصلحة لا يدركها البشر فيخفى عليه سرها. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي من أسر قوله وأخفاه أو جهر به وأظهره، فهو سواء عند الله يسمعه ولا يخفى عليه شيء منه، كما قال سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وتقول السيدة عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ومن هو مستخف بالليل مختف في عقر داره في ظلام الليل، وسارب بالنهار ظاهر ماش بالنهار في سربه أي طريقه، فكلاهما في علم الله سواء، كما قال سبحانه: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أشكر باسمكم ضيف هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. كلمات الرحمن، تقديم كمال النجار والسيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الشريف. نرحب بفضيلتك معنا على الهواء أستاذنا الدكتور. يا مرحبا، أهلا بكم. أهلا بحضرتك معنا. أستاذنا الدكتور، يعني ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذاعة القرآن الكريم هذه الإذاعة غنية عن التعريف، حيث أسمعت الدنيا كلها القرآن الكريم يوم أن كانت الدنيا كلها في حاجة إلى أن تبث كلمات القرآن الكريم من خلال هذه الإذاعة العظيمة. ونحن حين نحتفل بها بمرور 51 عام على إنشاء هذه الإذاعة، ندعو الله تبارك وتعالى أن تظل هذه الإذاعة ثابتة، وأن ينفع الله بها، وأن ينفع الله بها المسلمين في كافة بقاع الدنيا. هذه الإذاعة تربى على سماعها الكثير من الآذان، هذه الإذاعة التي أسمعت القرآن للدنيا كلها وقدمت من الشيوخ العظام الذين صوتهم الآن ما زال يتردد في أنحاء العالم. هذه الإذاعة هي جزء من القوة المعنوية أو القوة الناعمة لمصر العزيزة. نقول لكم جميعا: كل عام وأنتم بخير، وأن تظل هذه الإذاعة قائمة مستمرة تعطي ثمرها بإذن ربها، وكل عام وأنتم جميعا. يعني أستاذنا الدكتور، احنا يعني عايزين نختنس ونغتنم فرصة أنك معنا على الهواء في عيد إذاعة القرآن الكريم. يعني أنت تعلم حضرتك جامعة الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم صنوان في توصيل الرسالة السمحة الوسطية للدين الإسلامي، كيف ترى ذلك؟ إذاعة القرآن الكريم ترسل سماع القرآن الكريم إلى الدنيا بأسرها، وجامعة الأزهر الشريف تغذي إذاعة القرآن الكريم بالعلماء النبهاء الذين يفسرون القرآن الكريم ويعملون على إرسال الثقافة الواعية الهادئة المبشرة بنور القرآن الكريم. فمن هذا المنطلق نقول إن جامعة الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم صنوان، وهما يعملان في ميدان واحد، هو ميدان خدمة كتاب الله وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت سيدنا الدكتور، يعني وأنت على ثغر من ثغور الدعوة الإسلامية وعلى رأس أعرق جامعة في العالم، جامعة الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم، كما ذكرتم هي جامعة إسلامية تستمد منهجها وتستمد بعض علومها وتفسيرها من هذه الجامعة العريقة. يعني كيف ترون هذا الدور، وكيف ترون هذا التواصل من إذاعة القرآن الكريم بالأساتذة والعلماء الأفاضل من جهتكم، من جهة جامعة الأزهر؟ أقول لك يا أخي الكريم إن جامعة الأزهر الشريف هي الجامعة التي نشأت في أحضان الأزهر الشريف. نعم. وهذه الجامعة إنما نشأت في أحضان الأزهر الشريف بعد أن كان الأزهر وسيظل الأزهر الشريف جامعا وجامعة. نعم. فقد حمل الأزهر الشريف أمانة نشر الدعوة، أمانة نشر الرسالة بوسطيتها وبسماحتها وبيسرها منذ أكثر من 1000 عام. نعم. الأزهر الشريف ثابت شامخ يصدر الخير إلى الدنيا بأسرها، حفظ تراث الأمة، حفظ على الأمة مرجعيتها، حفظ على الأمة وسطيتها وسماحتها، وإلا لو لم يكن الأزهر الشريف قائما لا قدر الله هل كنا سنرى علوم الشريعة ما زالت قائمة بوسطيتها ويسرها؟ ماذا ممن كنا نأخذ، يعني ممن نأخذ، يعني كيف لنا أن نأخذ علوم الشريعة؟ نعم. هل كنا نلجأ إلى تلك الجماعات وتلك الأفراد لنحصل منهم على الثقافة الإسلامية الواعية، الثقافة التي يعني تشفي الصدور؟ نعم. ممن نأخذ تلك الثقافة؟ لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بوجود الأزهر الشريف ليحفظ تراث الأمة العربي والإسلامي. وقد حفظ الأزهر الشريف فقه الأمة، تفسير القرآن الكريم للأمة، بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، حمل العقيدة الصافية للأمة. وحينما أنشأت جامعة الأزهر الشريف أخذت مكانها لتؤدي رسالة الأزهر الشريف بصدق للدنيا كلها، لأن جامعة الأزهر الشريف إنما أقيمت لتؤدي رسالة ليس لأهل مصر فقط، هي خدمة فعلا للمصريين، ولكن يمتد نفع هذه الجامعة إلى ربوع الدنيا بأسرها من خلال ما يقام من تعليم وتعلم لأبناء الأمة الإسلامية من أكثر من 140 لأكثر من 140 دولة إسلامية، من خلال ما يقام من مؤتمرات وندوات. جميع المؤتمرات والندوات التي تقام في دول العالم أجمع نجد أن علماء هذه الجامعة، علماء الأزهر الشريف، هم الذين يغطون هذه الندوات وهذه المؤتمرات وتلك المؤتمرات. يعني قد سمعت، دعني أقول لك كلمة، قد سمعت في إحدى المؤتمرات، يعني في أحد المؤتمرات التي عقدت في إحدى الدول، سمعت يعني بأذني، قالوا المؤتمر الذي يغيب فيه الأزهر الشريف لا يسمى مؤتمرا. نعم. التجمع العلمي الذي يغيب فيه الأزهر الشريف لا يعطي أثرا. فهذه نعم. شهادة صادقة من كافة الناس الذين من جميع العلماء الذين حضروا المؤتمرات العلمية في العالمية في كافة العالم. نعم. بالفعل يعني أنت حينما تذهب إلى مكان تجد أبناء الأزهر الشريف، تجد أبناء جامعة الأزهر الشريف يؤدون الرسالة التي حملوا بها من الأزهر الشريف. يعني أستاذنا الدكتور، أنا من أبناء هذه الجامعة العريقة، والكثير من زملائي هنا يعملون عبر منبر إذاعة القرآن الكريم هم خريجوا هذه الجامعة العريقة يعني. وأنت تعلم جيدا أن إذاعة القرآن الكريم تشارك الأزهر في توصيل هذه الرسالة وتغزو العالم وتغزو العقول في مختلف دول العالم في توصيل هذه الرسالة وتوصيل هذه العلوم الإسلامية يعني. نعم، هي أمانة يعني نحملها جميعا. نعم، يعني أمانة التبليغ، لأن المسلم عليه أمان عليه أمرين. نعم. أمانة الذكر وأمانة التبليغ. نعم. أمانة التبليغ علينا أن نخرج إلى الدنيا كلها لغير المسلم لغير المسلمين ونقول ونبلغهم بالدين، وإلا لا يعني، وإلا من الذي يبلغهم بالدين وبكلمة الدين السامحة الصادقة إن لم يقم علماء الدين الذين هم ورثة الأنبياء؟ نعم. لهذا الدور. نعم. كذلك علينا التذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، مش كده؟ طبعا. ولا بتنفع مين؟ لا، المؤمنين. إذن الذكر جاء للمؤمنين. نعم. هو عارف وهو يعني عنده عقيدة، ولكن نحن علينا أن نذكره. نعم. لكن غير المؤمن غير المسلم علينا أن نبلغه بالدعوة. إذن المسلم عليه تكليفين. نعم. عليه تكليفين. التكليف الأول المسلم عليه تكليفان. التكليف الأول هو إيه؟ عليه أن يذكر أخيه الإيه؟ نعم. المسلم. نعم. ثم عليه أن يخرج بالدعوة الهادئة بيسر وسهولة دون فظاظة، وبالحسنة وبالحكمة ودون جدال، أن يخرج بهذا إلى غير المسلم حتى إذا ما وجد سماحة الإسلام كان في ذلك تأليف القلوب. لأن الله تبارك وتعالى يعني حينما رسم لنا المنهج العظيم قال لرسوله، قال في القرآن ومعلما لنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة، وما هي الحكمة؟ نعم. الحكمة أن تختار الكلمات المناسبة. نعم. وأن يكون هناك مراعاة لمقتضى حال السامع. نعم. وحال الزمان. تمام. وحال المكان. ليس من الحكمة أن تبلغ في قوم لا يريدون أن يسمعوا. نعم. وليس من الحكمة أن تختار قوم وتتحدث معهم بحديث لا يستطيعون فهم هذا الحديث. نعم. وليس من الحكمة أن نختار زمان أو مكان لا يصلح لإيه، لأن يعني ربما يأتي الداعي ويبلغ في مكان ويتعرض الداعية للهجوم أو يتعرض الداعية لأذى أو غير ذلك. إذن ليس من الحكمة أن يقوم بالدعوة في هذا الوقت. يعني كلمة أستاذنا الدكتور، يعني كلمة أخيرة تقولها في هذه المناسبة الطيبة لإذاعة القرآن الكريم وللعاملين فيها. أقول لهم كل عام وأنتم جميعا بخير، واعلموا أنكم تقومون بعمل يحسب لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وتؤجرون عليه أمام الله سبحانه وتعالى، لأنكم تعملون في ميدان خدمة الدعوة. بارك الله فيك. الرسالة المحمدية. بارك الله فيك أستاذنا الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه لفضيلتك بخالص الشكر. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه نيات حضراتكم بأننا بمشيئة الله تعالى في 11 نعيد على أسماعكم الحوار الذي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أجراه معه الزميل وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الزميل إبراهيم عمارة ولد بقرية أوليلة مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية في 16 من نوفمبر من عام 1948. حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالمعاهد الأزهرية وتخرج في كلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة، والتحق بالإذاعة المصرية مذيعا ومقدما للبرامج، وتدرج في المناصب الإدارية حتى حصل على درجة كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وأشارك في نقل العديد من الإذاعات الخارجية على الهواء مباشرة، كما قدم العديد من البرامج الإذاعية ومنها مجالس العلم القاموس الإسلامي من بيوت الله في رحاب الأزهر الشريف البرامج التعليمية الأزهرية. ومن تراثه الإذاعي نستمع إلى حلقة من هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المصطفى صلوا عليه وسلموا، وعليه من حلل الوقار سلام. فيض الإجابات الكريمة سلسل، وأساسها فيما بدا استفهام. الاستفهام في السنة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد العال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم، سأل جبريل المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، فأجابه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في كل، ثم سأل فقال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور، سبق لنا أن وضحنا في الحلقات السابقة الإسلام والإيمان، وفي حلقة اليوم نريد من فضيلتكم أن تحدثنا عن الاستفهام في سؤال جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد، فنتناول أيها المستمع الكريم السؤال الثالث من سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. والإحسان المستفهم عنه هنا بغرض تعليم الصحابة كيف يسألون، وما هي الموضوعات التي تستحق السؤال عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والإحسان يستعمل لغويا لازما كقولك فلان أحسن عمله، أي أتقنه وجوده، ويستعمل متعديا كقولك لشخص أحسن إلى الناس، أي وصل إليهم المعروف، وهو المراد في الحديث، أي أخبرني كيف يحسن المرء إسلامه ويتقن عبادته. الأستاذ الدكتور، إذا كان مقصود الاستفهام معرفة الطريق إلى الإتقان للعمل، فما هي الوسيلة الموصلة لهذا؟ أجاب عن هذا التساؤل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن يكون العامل في عمله كأنما يرى الحق سبحانه وتعالى رأي عين، وهذه هي المشاهدة. ولا ريب أن من يكون كذلك يكون عمله أحسن الأعمال ويكون حاله أكمل الأحوال، لكن المشاهدة من الخلق للحق سبحانه في هذه الدنيا ضرب من المحال، وذلك بإجماع المسلمين. إذن هل من طريق آخر يوصل إلى المراد ويعين على تحقيقه؟ أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي كن كأنك تراه، لأنه يراك من حيث لا تراه، فعلمك برؤيته إياك يبعثك على أن تكون في معاملتك بحال تشبه رؤيتك إياه، وذلك لأن عناية العامل بإتقان عمله حينما يرى الرقيب عليه ليس مبعثها في الحقيقة رؤية العامل لذلك الرقيب، بل علمه برؤية الرقيب له، حتى إنه لو كان بالعامل ضعف في البصر مثلا يمنعه من رؤية ذلك الرقيب، ولكنه سمع صوته أو أخبره أحد بقدومه إليه وإشرافه عليه كانت الثمرة في الحالين واحدة. فكذلك أنت أيها المؤمن إذا أردت أن تكون من أهل الإحسان في العمل بعبادة ربك، فأشعر قلبك أن عين الله ترقبك في خلوتك وجلوتك وسرك وجهرك، وأنه سبحانه لا تخفى عليه منك خافية. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم. نتقدم بالشكر لضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد العال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وإلى الملتقى مع الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.